خسرنا بالحب وقوعي بس بربوعي انت هجوم الصدمة جيجي ساسو ريمي أسند بلد ولا ميت بلد يا زميلي تسندني أخوك أسد بس الحسد هو اللي رقدني رب العباد جالي في المعاد قواني وساعدني وعشان ضميري وراني خيري وفضله زودني قلب اللي كان طيب زمان أصبح خلاص جاحد في شدتي في صحبتي ما لقيتش ولا واحد أنا مش هكون طيب حنون على كل الجاحد صبران شوية أيامكو جاية مش هحل فيك واحد قلتوا الكلام طيب علشان ما تفوقوا من أوهامكم ده فكت خلاص حبل المشنا وارتحت منكم قلتوا جنب أنا خدت إيه غير وجع القلب صوتكوا بعتوني من غير سام ده أنا لو مربي بدلكم كان هيدفع عنكم العمر راح في قسى وجراح وعشرتنا الظلمة الشعر شاف فين الشباب ابن الكبر يما ادعي لغمض يوم في ليلي أنا بهدى من كلمة تعبان بموت من الضغوط بقيت في عيني ضلمة شكرا يا أمي علشان في همي أنت اللي شايلاني غيرك ماليش ما يهمنيش أي بشر تاني ابنك دفاع بطل غباء اطمني عشاني بصيت لنفسي علشان في يأسي أنا عشت وحداني اخلعوا لو شفت حد فيكوا هوقعوا انصر أخليكم واسمعوا اصحوا لي كده فوقوا وجمعوا البابا جالكم افتحوا ما تجوش عليا وتستلوحوا لو شفت حد هنا همرجحوا يا ويلو في كل انا هلمحوا انا قلت هلكم الشماتين مستغربين اني بخير لسه دول غلبانين ومفكرين ان الحكايه خلصه الله المعين يا زمن العين وبلتني بقبلسة نصبوا الكمين الغدارين وبيلعبوها خرصة فرحوا في وقوعي بس برجوعي اندهشوا من الصدمة انا لسه عود مش انا اللي اموت ده انا في البلد عظمة مليون حدودي كارهن وجودي علشان عامل ازمة بس انا من ذنبي ان انتوا جنبي مالكمش ولا لازمة زي القطط ياكلوا وينكروا دايرين بيصفر ويتهروا وفي نفسهم بس يفكروا ولا بيشوفوني ارحموا في حضن غيري عوام اترموا حتى العين اربعوا يتكلموا بعد ما كانوا بيا بيحلموا وبيحاربوني لسه بتغيروا راكب زيرو ملعون ابو طمعكو ما بتشبعوش ما بتحمدوش جحدانكو ضيعكو تملى عينكو في رزق غيركو وهو ده اللي وقعكو شفتوا الجنيه وصلكوا لايه جابكوا الورقه شعكوا وقع في ناس كانوا في الأرض